أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، فهذا أوان الشروع في إحياء ذلك الدرس الذي توقف كثيرا وللأسف في شرح الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي النونية القصيدة النونية المعروفة. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس الرابع بعد 100 من القصيدة. وبين يدي هذا الدرس لنا وقفات. الوقفة الأولى أننا في هذا الأسبوع وفي هذه الأيام نودع عاما هجريا منصرما، الله أعلم بما استودعناه، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من الخطأ، ونستقبل عاما جديدا سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام نصر وعز وأمن وأمان للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا جميعا فيه العمل الصالح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، واستدراك ما فات من خطأ وتقصير في تلك الفترة. ومثل هذه الأيام أيها الأحبة يجب على الإنسان أن يقف مع نفسه وأن يحاسبها على تقصيرها وعلى ما فرضت في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن يقف مع نفسه وقفة مصارحة ووقفة صادقة في استدراك ما فات من عمره، لأن كل لحظة تمر منه فإنها تقربه إلى الله تعالى والدار الآخرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يمكن أن ينجي الإنسان عند الله سبحانه وتعالى وأن ينفعه في الآخرة إلا ما قدمه في هذه الحياة الدنيا. فالعاقل الحصيف هو من يعرف قيمة هذا العمر وقيمة هذا الوقت وقيمة ساعات العمر، فيستغل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلنا نحب أننا نودع عاما ونستقبل عاما آخر، والأمة الإسلامية تعيش أوضاعا لا تخفى على حال، حقيقة أنها تؤلم قلب الغيور على دينه سبحانه على دينه، وأيضا تبعث الأمل في القلوب المؤمنة في العودة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن بالأسبوع الماضي كما تعرفون في كل القطاعات والوسائل الإعلام وغير ذلك كان هناك ما يسمى بحملة، الحملة ضد الإرهاب، وهذه قضية لكل عاقل وكل مسلم أن يقف مع نفسه تجاه هذه القضية وما حصل للأمة من أحداث في هذه الفترة من الزمن. ولا شك أن الأمن هو مطلب لكل حي، للمسلم وللكافر، وهي مسؤولية الجميع وليست خاصة بفئة، دولة للجميع، يجب أن يتحمل كل مسؤول ما يحسن أو ما يتعلق بفنه ومسؤوليته تجاه هذه القضية. ولا شك أن الأمن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى استرعان الله سبحانه وتعالى بها، وليس من المعقول أن الإنسان يحمل غيره أخطاءه ويجعل هناك مشاجب يعلق عليها أخطاءنا ويغض الطرف عن خطئه هو كفرد من هذا المجتمع في مثل هذه القضايا. لكن الواجب علينا أيها الأحبة أن هذه الأحداث أن نقف معها موقف المتأمل وأخذ الدروس لمعالجة الخلل في أنفسنا وفي التقصير في واجبنا تجاه هذه القضية وتجاه غيرها. وقضية الأمن ليست غريبة في كتاب الله عز وجل، بل هي مما امتن الله سبحانه وتعالى به على الأمة المسلمة. لكننا أشير بين يدي هذا الدرس، ولا أريد أن أستطرد، إلى ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى تشير إلى سبب مثل هذا الخلل من أجل استدراكه، والثانية والثالثة تشير إلى العلاج الحقيقي والوعد الرباني الذي لا يخلف إذا نحن اتخذنا الأسباب المؤدية إلى هذا المطلب الأساس، وهو الأمن. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه يجب أن نقف أمامها وقفات في سبيل معالجة هذا الخلل الجزئي الذي لمسنا آثاره واكتوينا بناره. ويجب أن نعلم أنه كما قال الله عز وجل عن أولئك الصفوة: قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. فنبدأ بالعلاج من أنفسنا قبل غيرنا. حديثي أيها الأحبة حديثي للصفوة والنخبة لطلبة العلم، ولا أتحدث للعامة ولا للدهماء ولا لغيرهم، ولذلك سيكون حديثي مركزا والحر تكفيه الإشارة. الآية الأخرى وهي تعالج هذا الخلل ووعد رباني من الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ماذا؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ابتغينا الأمن فهو وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. ولكن متى يكون ذلك؟ ما هو سبب تحقيق الأمن الشامل، الأمن الحقيقي، الأمن الكامل؟ هو تحقيق العبودية الحقة والتوحيد لله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالطوا إيمانهم بأي شائبة من شوائب الشرك، فالوعد متحقق بإذن الله عز وجل. أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن بجميع صوره وبجميع أشكاله وبجميع فنونه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأول علاج، وخاصة نحن لجميع المسلمين عموما وخاصة نحن طلبة العلم، أول علاج لهذا الخلل الذي نصطلي بناره في هذه الأيام وبعض بلاد الإسلام الأخرى، هو تحقيق الإيمان الذي لا تشوبه شائبة من شوائب الظلم. والظلم هنا كما هو معروف، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشرك. الآية الأخرى وهو وعد صريح من الله عز وجل في تحقيق هذا المطلب الحيوي، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه نصوص محكمات من كتاب الله عز وجل تعالج هذه الظاهرة، وإن كان لا يعقلها إلا العالمون. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذه الأمور. وهذا هو العلاج النافع القرآني الشافي، الوعد المحقق من الله عز وجل إذا أردنا تحقيق ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على أمتنا والأمة الإسلامية في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بفعل السفهاء منا، وأن يرحمنا برحمته. وحقيقة واقع تاريخي يشهد لهذا، واقع هذه الجزيرة في الفترة الأخيرة قبل قيام الدعوة الإصلاحية المباركة كان الوضع في غاية التعاسة من حيث الجهل وانعدام الأمن وغير ذلك من الأمور. فلما قامت هذه الدعوة الإصلاحية المباركة على أسس التوحيد الخالص إلى هذه اللحظة ونحن نعيش ثمار تلك الدعوة ولله الحمد، وأكبر هذه الثمار وهذه الآثار هو الأمن الذي نعيشه، فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وواجب علينا أن نسترعي أن نرعى هذه النعمة وأن نحقق أسبابها لتستمر بإذن الله عز وجل طيلة ما يعني تتمتع بها الأمة في باقي أيامها ولياليها. هذه القضيتان أحببت أن تكون مفتاح الحديث لهذا الدرس، ومعذرة إن كنت أخذت من وقتكم، لكنها من القضايا الجوهرية التي نحتاج إليها جميعا أيها الأحبة. نعود إلى موضوعنا وحديثنا، ونحن توقفنا عند فصل مهم وبداية موضوع جديد من موضوعات شرح هذه القصيدة المباركة، ألا وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. الموضوع كما تلاحظون، كنا يعني لا نريد أن نستبق الحديث، هو يتحدث عن النوع الثاني من نوعي التوحيد، وسبق يعني فيما تقدم من دروس ماضية أن أشرنا إلى معنى التوحيد وإلى أقسامه وإلى تقسيماته، وعلى اعتبارات هذه التقسيمات وعلى أي أساس بنيت هذه التقسيمات. فيعني قد لا يكون الوقت كافيا لإعادة الحديث عما تقدم من هذه التقسيمات، لكن لا مانع من أن نشير في إشارة عابرة وسريعة إلى هذه التقسيمات. التوحيد كما تعرفون أيها الأحبة ينقسم باعتبارين، ينقسم باعتبار ما يجب على المكلف وباعتبار متعلقه وهو الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتحدث عن أقسام توحيد الله عز وجل، نريد أن نشير إلى ما سبق أن أشرنا إليه، إلى أن أصل التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وهذا ما عنيت به الشطر الأول من شهادة أن لا إله إلا الله، وهو توحيد المرسل، والثاني توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو توحيد المتابعة، أو توحيد الطريق الموصل إلى المرسل، وهو ما عنيت به الشطر، ما عني به الشطر الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبقا تكلمنا في هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة، لكن نعود إلى الإشارة إلى توحيد المرسل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو ما عني به الشطر الأول من الشهادة. قبل أن أتكلم في هذا، أشير إلى أن هذين التقسيمين هما اللذان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كما قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعبدون. وهذا سؤال عن الشطر الأول، وهو توحيد المرسل. أما عن الشطر الثاني فهو السؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذلك قال أبو العالية رحمه الله تعالى: سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون، عما كانوا يعبدون وعما أجبتم المرسلين. والجواب على هذين السؤالين هو تحقيق توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق الشهادة بشطريها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. توحيد المرسل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار متعلقه وهو الله سبحانه وتعالى، وهو التقسيم المعروف الثلاثي: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه أمور معروفة للجميع. النوع الثاني أو التقسيم بالاعتبار الآخر، وهو باعتبار ما يجب على المكلف، ينقسم إلى نوعين، وهو ما أشار إليه المصنف إلى النوع الثاني هنا: توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، وهو إثبات حقيقة الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه ممثلة في القرآن الكريم في العديد من الآيات، من أهمها أول سورة الحديد وطه والحشر وألف لام ميم تنزيل السجدة وأوائل آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها، هذه التي تتحدث عن توحيد المعرفة والإثبات. أما النوع الثاني وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو موضوع حديثنا، فهو توحيد ما يسمى بتوحيد الإرادة والقصد، ويسمى بالتوحيد العلم العملي الطلبي، الأول العلمي والثاني العملي، الأول الخبري والثاني الطلبي. وهذا ما تضمنته سورة الكافرون بأكملها، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأوائل سورة الزمر وآخرها، وأوائل سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، ومجمل سورة الأنعام، وهو ما يسمى بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. يتساءل بعض الناس، بل يثير بعض المشاغبون، ويقولون إن تقسيم التوحيد إلى هذه التقسيمات إن هذا أمر مبتدع لم يكن معروفا في صدر الإسلام، وليس عليه دليل كما يزعمون من كتاب ولا سنة، إنما هو من بدع ابن تيمية، كذا سطروه في كتبهم. والجواب على هذه الشبهة أن يقال إن أن يجاب على ذلك بعدة إجابات. أولها أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، فهو لا يدخل في حال التعبد حتى نحتاج إلى نص صريح عليه من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أو يدخل في باب الابتداع والبدعة، ونقول إن هذا بدعة، إنما هو تقسيم اصطلاحي كتقسيم سائر العلوم إلى مصطلحات، كالعلوم الشرعية مثلا، تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ذلك، ليس هناك دليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التقسيمات، إنما هذه تقسيمات اصطلاحية اصطلح عليها العلماء، و يعني هذه من الأمور المعروفة والمتبعة التي لا إشكال فيها. الأمر الثاني والوجه الثاني أن هذا التقسيم إنما هو ثمرة استقراء للنصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الموضوع من الكتاب والسنة، فهو تقسيم قائم على الاستقراء والتتبع، وأن التوحيد لا يخرج عن شيء من هذه التقسيمات المذكورة. والاستقراء كما هو معروف دليل معتبر، دليل معتبر. الأمر الثالث أن هذا التقسيم في معناه وإن لم يكن بنصه الحرفي مأثور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة ومن التابعين وممن جاء من بعدهم، كابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهما، ويقف الإنسان على نصوصهم في الإشارة إلى مثل هذا التقسيم عند تفسير قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في كتب التفسير بالمأثور. وأيضا هذا التقسيم موجود عند المتقدمين من العلماء، فعلى سبيل المثال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الكتاب المنسوب المسمى بالفقه الأبسط يقول بالنص: والله سبحانه وتعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، يدعى يعني يتوجه إليه إلى العلو لا إلى السفل، قال: لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. وهذا نص في التسمية بالربوبية وبالألوهية وبالصفات. وهذا من النصوص التي يعني تمت الإشارة إليها. يقول ابن بطة: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. هذا قول ابن بطة في القرن الخامس قبل ابن تيمية بفترة زمنية طويلة. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته سبحانه وتعالى ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، وهذا توحيد الربوبية نص صريح واضح فيه. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا نص في توحيد الإلهية نص واضح صريح. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وهذا نص في توحيد الأسماء والصفات. هذا كلام من؟ كلام ابن بطة في مختصر الإبانة المخطوط متقدم على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. من أشار ابن منده أيضا في القرن أواخر الرابع وفي القرن الرابع أشار إلى هذا التقسيم في كتابه التوحيد. والطحاوي في عقيدته المشهورة والمتقبلة عند عموم الناس وهم من أئمة الأحناف، ماذا قال في أول عقيدته المشهورة؟ يقول: نقول في توحيد الله بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. من هذا السطر نأخذ أنواع التوحيد الثلاثة: أن الله واحد لا شريك له، هذا توحيد الألوهية، ولا شيء يعجزه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء مثله إلى الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه إلى الربوبية، إلى الربوبية. ثم ذيلها أو ختمها بقوله: ولا إله غيره، وهو نص في توحيد الإلهية. إذن هذه الدعوة دعوة لا تقوم على دليل. أحببنا الإشارة فقط هنا بين يدي هذا الحديث إليها. وقد تضمن القرآن الكريم كامل الحقيقة نوعي التوحيد من أوله إلى آخره، فكل القرآن في التوحيد. ولو أخذنا مثالا على ذلك سورة الفاتحة، وهي التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني ركنا أساسا في الصلاة، لا تقبل صلاة العبد إلا بتكرارها على أقل تقدير 17 مرة في اليوم والليلة، كلها في هذا التوحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد. هذا توحيد الأسماء والصفات والربوبية واضحة صريحة فيه. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الإلهية. فهذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين الدعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها في التوحيد. والقرآن لو نظرنا فيه من حيث الجملة، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي الخبري الذي أشرنا إليه، وإما دعوة إلى إفراد الله بالعبادة وهو التوحيد الطلبي العملي وهو توحيد الإلهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته سبحانه وتعالى وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله سبحانه وتعالى لمن أطاع رسله وامتثل أمره وهذا جزاء المحققين للتوحيد، وإما الإشارة إلى عذاب وإهانة وما توعد الله سبحانه وتعالى به من حاد عن الإجابة للرسل، وهذا جزاء المخالفين للتوحيد وتحقيقه. فالقرآن لا يخرج عن هذه الموضوعات الخمسة، فهذا دليل على أن القرآن كله بل الدين كله إنما هو في التوحيد وحقوقه وجزائه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولعل أحد الإخوان يقرأ بين يدي من معكم. من يقرأ؟ في أحد بيقرأ ولا أقرأ؟ أقرأ. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شيعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان سبحانه، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل أمان. وفي طبعات كل مكان: لله قلب شام هاتيك البروق من الخيام، فهم بالطيران. لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا في الكلام على توحيد العبادة، هو ما يسمى بتوحيد الألوهية. يسمى بتوحيد الألوهية بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وسمي بذلك لأنه مبني على إخلاص التأله والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو شدة المحبة والتذلل لله وحده، فسمي توحيد الألوهية. وسمي بتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الخلق، يسمى توحيد العبادة، سمي بذلك لأنه مبني على إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، كما يفسر وهو ما يفسر بتوحيد الله بأفعال المكلفين، وأفعال المكلفين هي العبادة، فهو من باب إضافته إلى المخلوق. يسمى أيضا توحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال، ويسمى توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويسمى بالتوحيد العملي لأنه مبني على العمل والتعبد لله سبحانه وتعالى، وهو عمل القلب وعمل الجوارح تعبدا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أهم نوعي التوحيد، وهو مبني على الأول، والأول مستلزم للثاني، فمن حقق توحيد المعرفة والإثبات لزمه تحقيق توحيد العبادة. فمن عرف الله حق المعرفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشرك به في عبادته أحدا. وما حصل الشرك في العبودية في العبادة إلا بسبب الجهل بحق الله سبحانه وتعالى والجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الحقة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في مجادلته وإقامته الحجة على المشركين ألزمهم بما يثبتونه، ألزمهم بالتزام ما ينكرونه، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذه القضايا كلها المشركون لا يجادلون فيها، يعترفون بها. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تقرون بهذه الأمور أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله فلا تعبدوا إلا الله، فلا تعبدوا إلا الله. قال: هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن. قلنا يسمى بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، توحيد الطلب، توحيد القصد، توحيد الإرادة، التوحيد العملي، التوحيد العملي، ولكل تسمية اعتبارها. توحيد الألوهية، الألوهية مصدر من أله يأله، إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، وهذا ما قاله الجوهري، ومنه قرأ ابن عباس: ويذرك وآلهتك، آسف، ويذرك وإلهتك، قراءة المشهورة قراءتنا ويذرك وآلهتك. أما قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك، أي تعب وإلهتك، أو وإلى ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة، بكسر الهمز على معنى وعبادتك. وهذا مشهور أن التأله هو التعبد، ومعروف أن المعنى اللغوي التأله هو التذلل، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام حتى أصبح مذللا. وهذا أيضا في لغة العرب كما يقول رؤبة بن الحجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تعبدي. يعني لما رأينا أن الإنسان متعلق بالله عز وجل، متعبد لله عز وجل، ليس له نظر في هؤلاء الغانيات، فإنهن سبحنا تعجبا واسترجعنا، أصبح ليس لهن فيه رجاء لأنه منقطع عنهن في تعبده مع الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة له فيهن وفي لهوهن وما عندهن. لفظ الجلالة الله أصله إله، على فعال بمعنى مفعول أي معبود، على معنى مفعول أي معبود، كقولنا كتاب أي مكتوب، وإمام أي مؤتم به، فأضيفت لها الألف واللام فقيل الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فقيل الله. هذا أصح ما قيل، في كلام طويل في هذه المسألة، لكن هذه خلاصة ما قيل في هذا الموضوع. الكلام في أهمية توحيد الألوهية يبدو أن الأمر لا يتسع للكلام فيه، فهو أمر واضح وجلي، فهو الحكمة الشرعية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال توحيد، وهذا دليل على التعبد، هو على أن التوحيد هو العبادة، العبادة هي التوحيد. وما أنزل الكتاب إلا من أجل تحقيق التوحيد، أنواع ألا تعبدوا إلا الله، أي لألا تعبدوا إلا الله، وهو الحكمة من إرسال الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول واجب على المكلف، كما قال، كما جاء في حديث ابن عباس لما بعث معاذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد. ويقول بن سفيان لما سأله في البخاري هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعما يأمر به، قال: كان يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. هذه أول الأوامر لا شك في ذلك، وهو حق الله على العبيد كما في حديث معاذ: في الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، وهو أعظم شعب وأعلى شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهو أعظم الواجبات على الإطلاق، وما يقابله أعظم المنكرات وهو الشرك ما يناقله، أعظم المنكرات على الإطلاق بالنصوص الشرعية. ولذلك كان يبتدئ به الله سبحانه وتعالى في أوامره والتحذير مما يخالفه. وأول أمر في القرآن الكريم، أول أمر جاء في القرآن الكريم في المصحف، إذا استثنينا اهدنا الصراط المستقيم فهذا دعاء، حقيقته الدعاء، أول أمر هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم بهذا التوحيد، أول أمر في القرآن، دليل على مدى أهمية القرآن الكريم على الإطلاق. ما هو؟ في نفس الآية، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني النهي عن ما يقول. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فهذا الميثاق الذي أخذه الله من الأولين والآخرين. ما يقابله هو الشرك نعوذ بالله منه، والمحرمات الشرعية على الإطلاق بدأ الله سبحانه وتعالى به. قل يا أهل، قل في قول الله عز وجل، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين لا، يعني الآيات المحكمة التي لا شك فيها، وهي يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بدأ بالتحذير بماذا؟ من الشرك. أي الذنب؟ مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب على الإطلاق هو مخالفة التوحيد. الكلام في أهمية التوحيد يطول لو أردنا الاسترسال، لكن نشير إلى مدى هذه الأهمية. بعض الناس يقول الحمد لله نحن موحدين وقلوبنا على التوحيد ونحن على التوحيد. أتعلمون أن التذكير بالتوحيد وتجديد التوحيد هو من ورد النبي صلى الله عليه وسلم اليومي الذي يلتزمه صلى الله عليه وسلم والتزم به في صباحه ومسائه؟ ماذا كان من ورده عليه الصلاة والسلام؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص توحيد، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا تجديد للعهد والميثاق بين العبد وربه. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزم بهذا في كل صباح ومساء، فما بالك بنا نحن؟ لكن للأسف أن كثيرا من الصالحين الذين يتلون هذا الورد لا يقفون عند معانيه، ولذلك يعني يحصل الخلل، أننا نحفظ ألفاظا لا نقف عند معانيها وتحقيقها فيقع الخلل. انظروا يا أخوان، من أشد العبارات الموجهة لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم هو التحذير مما من الخلل في التوحيد. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، أوحي إليهم ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. المعصوم صلى الله عليه وسلم من الشرك يخاطب بهذا الخطاب، إنما ذلك للتنبيه لنا نحن. بعض الناس يقول أبدا الشرك انتهى، الشرك الذين كانوا يعبدون الحجارة انتهى في تلك الأزمان وانتهى، فالناس الذين يتحدثون عن الشرك يعني يتحدثون في غير طائل، وفي يعني يشغلون الناس ويشوهون على الناس، وما خفي ما علم المسكين أن الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى. أولا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا هو الشرك بنصه عليه الصلاة والسلام، بلفظه أخوف ما أخاف على أمتي عليكم الشرك، ثم بين أنه خفي. ولذلك بعض القائلون مثل هذا الكلام لا يقعون في الشرك وهم لا يشعرون، وصفه كلبيب النملة السوداء عليه الصلاة والسلام لخفائه وسيريانه إلى القلب والإنسان لا يشعر. ولذلك جاء في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام بيمينه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في تحقيق التوحيد، الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الكلام في هذا الموضوع أيها الأحبة يطول، فلا نعود إلى كلامنا، ولعل ما أشرنا إليه يكفي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، وذكرنا أسماء هذا التوحيد. ثم بدأ يبين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا التوحيد، قال: ألا تكون لغيره عبدا. معنى توحيد الإلهية ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، ألا تكون لغيره عبدا. وهذا هو معنى الحرية الحقة. كل الناس يبتغي الحرية وينادي بالحرية، وهناك شعار الحرية وتمثال الحرية، لكن هم عبيد بعضهم لبعض. أما الحرية الحقة فهي أن تتحرر من العبودية للعبيد إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن ليس هناك إنسان حر مطلق أبدا، ليس هناك حرية مطلقة. فأنت إن لم تحقق العبودية لله عز وجل فأنت عبد لنفسك أو عبد لمخلوق مثلك أبدا. ومعنى التوحيد ألا تكون لغيره عبدا. لغيره، وغيره هذه تشمل كل المعبودات دون الله سبحانه وتعالى. ألا تكون لغيره عبدا، وهذه إشارة إلى توحيد ماذا؟ إلى توحيد المرسل سبحانه وتعالى. ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، ألا تتعبد الله بغير شريعة الإيمان. فهذا هو معنى التوحيد. وقوله ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، أو لو خففناها قد يجوز ألا تعبد بغير شريعة الإيمان، هذا معناه توحيد إيش؟ المرسل الأول. ألا تكون لغيره عبدا توحيد المرسل، ولا تعبد بغير شريعة الإيمان توحيد المرسل. هذا الشطر الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، إيمان ويقين وإخلاص، فاخصصه بالتوحيد مع إحسانه، لا تعبد غيره مع إحسان، مع توحيد المتابعة لله عز وجل. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسانه، لأنه ليس هناك من يدعي، على الأقل أن يدعي عبادة ربين، أن هناك ربين خالقين أبدا. ولا يعرف في العالم كله أن هناك من يقر بأن هناك خالقين، ربين خالقين لهذا الكون. حتى المجوس الذين يقولون بالنور والظلمة هو إله الخير والشر، يجعلون أحد الآلهة أكبر من الثاني، أما أن يجعلوهما في منزلة واحدة متساوين فلا وجود لهما في الدنيا أبدا. فرعون الذي أنكر أصلا وادعى الربوبية لله لنفسه، إنما كما قال الله عز وجل عنه وعن جنده: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك لما وقع فيما وقع فيه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني محض التوحيد الخالص، وين أنا ربكم الأعلى؟ وين ما أعلنت لكم من إله غيري؟ هذه في أوقات السعة، إنما هو الاستعلاء والتكبر والجحود خلاف ما يبطنه قلبه. ما يبطنه قلبه ظهر في ساعة العسرة، الآن وقد عصيت قبل، في تلك الساعة ظهر ما يكنه قلبه، هل هو نافع له؟ نعم. قال: إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه ذا إذ أنشاك رب ثاني. أيضا هل هناك رب أنشأك؟ هل من خالق غير الله تعالى الله؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ طبعا يعني الإنسان بفطرته وجبليته ينفي هذا الشيء، حتى غير المسلم، أنه ليس هناك منشئ إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق، هل من خالق غير الله؟ ليس هناك خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفاني. ما دام أنك تقر بأن ربك واحد وأن خالقك واحد فاجعل معبودك واحد. هذا معنى هذه الأبيات، وهي مستقاة من قول الله عز وجل، وهي أول أمر في القرآن كما قلنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه. يا أخ العرفاني، والصدق توحيد الإرادة، ذكر الركن الأول وهو إيش؟ الإخلاص، وقال إنه توحيد المراد وهو الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني هو الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالها الله عز وجل بعد سياقه لقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصدقه مع الله عز وجل، فصدق الله فصدقه الله. والصدق توحيد الإرادة، وانظروا إلى الفرق بين الأول والثاني: الأول توحيد المراد، والثاني توحيد الإرادة. والصدق توحيد الإرادة، وهو ما هو؟ وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. توحيد الإرادة أنك لا تريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وحد إرادتك. قال: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. فذكر هنا، ذكر ركنين مع الطريق الموصل إلى التوحيد، ثم جمع هذه الأمور الثلاثة في بيت واحد، وهو بيت من الحكم التي يجب أن يكون نبراسا بين أعيننا، وهي نصيحة مخلص منه رحمه الله تعالى. قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن، هذا توحيد المراد وهو الإخلاص، فلواحد أي توحيد المراد وهو الإخلاص لله، لا تريد إلا الله عز وجل. كن واحدا وهو توحيد الإرادة وهو الصدق، كن واحدا على منهج واحد صادق مع الله سبحانه وتعالى. في واحد أي في الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وفسره بقوله: أعني سبيل الحق والإيمان. فذكر في هذا البيت توحيد المراد وهو الإخلاص، وتوحيد الإرادة وهو الصدق، والطريق وهو سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، يعني لله كن، مرادك الله، ها، لا تريد إلا الله، كن واحدا في واحد في طريق واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال: هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. الثلاث هذه الأمور: الصدق والإخلاص والمتابعة، التزام الطريق، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، من الله سبحانه وتعالى عليه بالتزامها. لذلك قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا. بعض الناس نسأل الله العافية يقول: الحمد لله حنا أحسن من غيرنا، حنا كذا، يتمنن على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الصدق مع الله، بل الله يمن عليكم، فالمنة لله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله، انظر بما ذيل الآية، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى أعلم بما في نفوسنا، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فكيف يتمنى الإنسان على ربه؟ نسأل الله العافية. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم جميعا بالالتزام بها وتحقيقها قولا وعملا وتحقيقا لادعاء. قال: فإذا هي اجتمعت لنفس حرة والنفس الحرة هي ألا يكون عبدا إلا لله، محقق للتوحيد. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل أماني أو كل مكان، الذروة، السمو، العلو، الرفعة، المنزلة، المكانة. لله قلب شامها تيك البروق، بعيدة هناك يلمحها الإنسان كما يلمح البرق. فالقلب الذي شام ورام وتطلع وسمى للوصول إلى تلك المنزلة، لله شام هاتيك البروق من الخيام، فهم بالطيران لأجل يصل إلى تلك المنزلة العالية والهمة العليا. لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. يعني حصل كلام المصنف الناظم في هذا البيت والأبيات بعده هو الثناء على ذلك القلب الذي لاحت له أنوار منزلة إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكرها في مدارج السالكين رحمه الله تعالى، فسابق الخطى إليها وسارع فيها، يحدوه الرجاء والخوف، يحدوه الرجاء والخوف، فهو بين بسط الرجاء وقبض الخوف، وهو الذي أشار إليه هنا، بين بسط الرجاء وقبض الخوف، فسار في سبيل العبودية الحقة بإخلاص النية لله تعالى وصدق الاتباع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يحدوه الشوق والمحبة لتلك المنزلة، ولكنه بطرفي جناحي الخوف والرجاء، وهذا هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان بسبب ذنوبه وتقصيره والنظر إلى عيوبه، فتراه بين القبض خوف الرجاء، بين القبض والبسط اللذان، هما لأفق سمائه قطبان. قال: وبدا له سعد السعودي، بدا له، ظهر له نجم، النجم سعد السعودي، فصار مسراه عليه لا على الدبران. سعد السعود أو ما يطلق ويستعمل المصنف رحمه الله تعالى دائما في النجوم، سعود النجوم، وهي الكواكب التي يقال لكل واحد منها سعد، كما يقال سعد السعود وسعد بلع وغيرها من النجوم، وهي 10 أنجم. والناظم كنا بها هنا كناية عن طريق الخير وتفاؤلا، حيث إنه طريق السعادة والنجاة، وإن كان الأولى يعني أن يبتعد عن مثل هذه التعبيرات. يعني لماذا؟ لأن هناك من المنجمين من يقرؤون النجوم ويتفاءلون بها ويتشاءمون أيضا، فما دامت تستعمل في طريق باطل وقد تفهم على غير مراد المصنف رحمه الله تعالى بها، فسدا للذريعة الأولى عدم يعني استعمال مثل هذه المصطلحات والألفاظ، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى هدفه واضحا هنا، لكن أيضا التعبيرات يجب أن تكون بعيدة عن مثل هذه الأمور. يقول: وبدا له، لكن تعرفون الأديب أحيانا يشطح وأحيانا يعني يتجوز في بعض الألفاظ، وأحيانا يقول كلاما إذا إذا إذا إذا حكم إلى كلام أهل العلم فإنه ينبغي أن يكون فيه بعض التعبير، لكنه الجانب الأدبي والشوق والعاطفة والعبارات الأدبية والاستعمال المحسنات البديعية قد يكون عنده نوع من التجوز في الألفاظ. قال: وبدا له سعد السعودي فصار مسراه عليه لا على الدبران. الدبران نجم بين الثريا والجوزة، يقال له التابع أو التويبع في لغة العامة، وهم من منازل القمر ويسمى دبرانا لأنه يدبر الثريا، يعني يأتي خلفها. الناظم كنا به هنا عن طريق الشر أيضا، حيث أنها تدبر بصاحبها أو تدبر بصاحبها عن النجاة وتريده المهالك، والإدبار مذموم في الجملة، لذلك مدحت ريح الصبا وذمت ريح الدبور من هذا المنطلق. قال: لله ذياك الفريق فإنهم، يعني المصنف رحمه الله تعالى بأسلوبه الأدبي اشتاق إلى ذلك الفريق الناجي الذي سما وعلى وارتفع ارتفعت نظرته لتحقيق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن سبحانه وتعالى، وهي تلك المنزلة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى، يقول: شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا جميعا بركب الصالحين، وأن يوقظنا من رقدة الغافلين، وأن يوقظ قلوبنا وجوارحنا للاستقامة على دينه والثبات على أمره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس إن شاء الله أسبوعيا، ابتداء من هذا أسبوعيا في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان إن شاء الله.